مع مطرب عربي. الإعداد فاطمة عكاشة. التنفيذ الهندسي على الهواء أشرف أفكار. التقديم أميرة سليمان. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نحلق فيها في سماء الطرب العربي والنغم الشرقي مع أجمل وأعذب وأرق الألحان والكلمات والأصوات الطربية. ومطربة هذه الليلة المطربة الكبيرة حورية حسن. ولدت حورية حسن في 9 من شهر أغسطس لعام 1932 بمدينة طنطا، حيث تلقت تعليمها في الكتاب والمدرسة حتى الإعدادية بطنطا. وعشقت حورية حسن الغناء منذ الصغر، وكانت تتطلع المجيء إلى القاهرة لكي تغني وتقف أمام ميكروفون الإذاعة. وكانت حورية حسن برغم صغر سنها كانت تحيي الحفلات وتغني في المناسبات الدينية والأفراح بطنطا، حتى استمع إليها الفنان محمد الكحلاوي الذي اكتشفها وقدمها للإذاعة لأول مرة وهي في سن 16 من عمرها. حورية حسن بالغناء والأداء في العديد من الأوبريتات الإذاعية حتى أطلق عليها لقب مطربة الأوبريتات الأولى، حيث شاركت في أكثر من 15 أوبريت إذاعي شاركها بالغناء فيهم من عمالقة الغناء والطرب في مصر والوطن العربي. نستمع الآن إلى هذه الأغنية أحبك للمطربة الكبيرة حورية حسن. واللقاء يتواصل معكم مع المطربة حورية حسن. والآن تغني حورية حسن هجرت لي. Hey! ويتواصل معكم مع الفنانة حورية حسن، وهذا هو اللقاء الثالث معها. Can you know I'm not? اللقاء الثالث مع الفنانة حورية حسن. والآن مع اللقاء الأخير مع حورية حسن. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السهرة مع مطرب عربي عشناها الليلة مع المطربة حورية حسن. لكم تحيات فاطمة عكاشة من الإعداد، أشرف أفكار من هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون أحمد الحسيني.